الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان بعنوان إني ذاهب إلى ربي. ومضت بنا الرحلة في الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى، أولا بتوتر القلب شوقا إلى الله عز وجل، ثم التوبة، ثم الإرادة، ثم القرآن، ثم الحب. الحب. وهنا نعالج قضية من أخطر القضايا في الذهاب إلى الله. أيها الإخوة، هي قضية حسن الظن بالله. أيها الأحبة، قال ربنا جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان يقوم بمهمة خطيرة هو احتحملها بنفسه وتكفل بها، أن ينفرك من الله، أن يبعدك عن الله، أن يجعلك بغيضا كارها. ومن ذلك، من أحابيل الشيطان، أن يجعلك تبخس نفسك حقها وتهين نفسك، فتظن في نفسك أنك لن تستطيع الوصول إلى الله. النفس، الشيطان زي ما قلنا في الذهنيات، الأنانيات، العادات، قلنا فيها إن الإنسان لما يدخل الشيطان ويبقى له موطن، والشيطان له موطن ودار وخيمة داخلك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لما يعمل بقى تحالفات داخلك، تحالف مع نفسك، تحالف مع شهواتك، تحالف، دي تحالفات داخلية غير التحالفات الخارجية، يعني يعمل تحالف مع مراتك، تحالف مع مديرك في العمل، تحالف مع جارك، تحالف مع أخوك شقيقك، ويبدأوا التحالفات دي كلها تحارب فيك عشان تمنعك من الوصول إلى الله. فمن التحالفات مع النفس إن يتحد مع النفس المهينة، إن يقول لك أنت مش هتقدر تبطل المعصية الفلانية، أو مش هتقدر توصل بالطريقة الفلانية، أو مش هينفع، أنت ربنا بيكرهك، ويظل يلح عليك بالإلحاح ده، إن ربنا مش بيحبك، إن ربنا بيكرهك، إن ربنا مش موفقك، إن ربنا مش مديك، إن ربنا مفضل الناس عليك، إن والإنصات للشيطان يجعل الإنسان دايما في شك وفي ريبة، ويفضل الشيطان بقى يذكر له شواهد من حياته: شفت في الموقف الفلاني ربنا خذلك ازاي، شفت في الموقف الفلاني ما ادكش ازاي، شفت انت بقالك قد ايه بتطلب وما حصلش، شفت انت اللي جنبيك باحسن منك. علاج كل هذا كلمه واحده: حسن الظن بالله. كلمه واحده، انك تعرف ان الله يحبك ولا يريد ان يعذبك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ بس عايز يبقى عندك يقين إن أي شيء بيجرالك ده من ربنا وإن ده من مصلحتك، تبقى على يقين. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هي دي، والله والله يعلم وإيه وأنتم لا تعلمون. يبقى إني ذاهب إلى ربي، وحسن الظن بربي إن ربنا هياخد بإيدي ويوصلني. قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. يبقى اللي هتظنه في ربنا، هتظن انه بيخذلك يخذلك، هتظن انه بيكرمك يكرمك. ظنك بيه ايه؟ اللهم ارزقنا حسن الظن بك. هي دي حسن الظن بالله. بس انا بكلمك دلوقتي عن ايه؟ عن كيف يستجلب حسن الظن بالله. اجيبه منين؟ ازاي احسن الظن بربنا؟ اجيبه منين؟ اجيبه ازاي ده؟ حسن الظن بربنا جل جلاله اعملها ازاي؟ زي ما قلنا، نمرة واحد الثقة، الثقة بالله. اثنين تصديق الوعد. اعلم اخي الحبيب ان حسن الظن بالله واجب فرض على كل مسلم، وان سوء الظن بالله حرام، وأنه من صفات المنافقين، وأن سوء الظن بالله يجلب على الإنسان دائرة السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. لذلك أقول لك إيه؟ ازاي احسن الظن بالله؟ احسن الظن بالله جل جلاله بالثقة بالله. اولا خليك واثق في ربنا، الثقة. اثنين تصديق الوعد، لما ربنا او اليقين في الوعد، لما ربنا وعدك بكذا تأكد انه هيحصل. واحد أن توقن يقينا تاما أن الله بيده ملكوت كل شيء، فمنه الخلق ومنه الإعداد ومنه الإمداد ومنه التوفيق ومنه السداد ومنه العطاء. منه الإعداد ومنه الإمداد، لازم تبقى على يقين من كده انه سبحانه وتعالى هو المعد وهو الممد، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهيئ الاسباب وبيسبب الاسباب ويقودك الى الاسباب حتى تصل الى مراد الله منك. مش انت اللي بتصنع الاسباب، اللي بيصنع الاسباب الله، واللي بيوفق ليها الله، واللي بيجعل الاسباب ديك تحقق المراد منها الله. لان يا من يسخدد بالاسباب والاسباب ما جابتش نتيجه، فهو سبحانه وتعالى مسبب الاسباب. يبقى المطلوب اليقين التام انه جل جلاله هو المعد وهو الممد. زي ما قلنا كده ببساطه، انت عارف ايه اللي جابك هنا النهارده؟ لا، دي من امتى بقى؟ من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما أمر الله القلم أن يكتب، كتب القلم إن في واحد هيخلق اسمه فلان، وإنك أنت هتتولد في المكان الفلاني، أبوك من المكان الفلاني وأمك من المكان الفلاني، وتقابلوا إزاي، وبعدين اتولدت فين، وبعدين دخلت ابتدائي وإعدادي وثانوي إزاي، وأصحابك مين. كل ده بيقودك في الآخر عشان تقعد القعدة دي. اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا. فلو علم العبد كيف يعد الله له. لذاب قلبه حبا وشوقا وشكرا. اثنين، خلي بالك من النقطة الجاية لأنها مهمة جدا وخطيرة، أنه سبحانه إذا أقام العبد في أي مقام كان فبحمده أقامه فيه، وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه. هي دي، ربنا مشغله سباك، ربنا مشغله كهربائي، ربنا مشغله مدرس، والتاني مهندس، والتالت دكتور، والرابع عاطل عن العمل، والخامس محفظ قرآن، والسادس. التوزيعة دي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لا ده قبلها ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى اللي قسم المعايش مين؟ الله. ربنا اللي قسم المعايش، إدى كل واحد حاجة. أنت شايف قاعد تبص على اللي جنبك ده، أنا كنت أنفع دكتور، أحسن أفهم أحسن من الدكتور ده. ده رزق أن توقن إن أي مقام أقامك فيه، مقام دنيوي أو مقام ديني، زي ما قلت لك كده، إن أنا دعوني في مرة لمكان أدي درس، سبحان الله الكلام ده حصل معايا مثلا من 15 20 سنة، سنة 2000 كانت من أدي دي، سنة 99 98 من 20 من 18 سنة، وحصلت معايا السنة اللي فاتت ده، ها ان دعوني فروحت، فالناس ارزاق، الناس اتجمعت بالالاف، فاللي دعيني نفسه اما بص للناس بعد ما خلصنا الدرس قال لي يعني انت قلت ايه؟ ما انا كنت اقدر اقول الكلمتين اللي انت قلتهم دول، انا مش فاهم يعني، احنا ما بنلاقيش في اي درس لينا 10 15 واحد، الالاف دولك يعني، يعني الشاهد هنا ايه؟ بس هي قضية ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اقامك ان انت مدير العمل ده تجيبني، واقمني انا اللي بتكلم واجيب الناس، دي ايه؟ ارزاق، تقسيمات، مش انا يعني. اوعى تفكر ان انا كلامي اللي بيجيب، ولا شخصي اللي بيجيب، ولا غيري، لا، ده رزق، رزق رزق، زي ما قلت لكم كده، اللي انتوا جيتوا هنا ده رزقكم انكم تسمعوه، والكلام اللي انا بقوله ده رزقكم اللي ربنا رزقكم بيه انكم تسمعوه، فدي مش بايد حد. لما تفهم دي تحسن الظن بالله، الحمد لله انا مش قاعد مكان محمد حسين يا راجل، تحمد ربنا على كده، تحمد رب. انا احيانا يعني اسال الله ان يغفر لي ولكم ويعفو عني وعنكم، احيانا الواحد بيتعب مما هو فيه، فيقول يعني شوف يعني الاخ فلان ده اللي سلم علي ومشي، الشيخ علي، واحنا في مكه، سلم علي ومشي، راح قاعد ختم له ختمه وهو قاعد في ساعتين ثلاثه، وانا قاعد الساعتين ثلاثه سلم على الرايح وعلى اللي جاي، وده عندي مشكلة، وده عندي سؤال، وده ادعي لي، أنا عندي كربة شديدة، مراتي زعلانة مني وما بتردش علي، ادعي لي ربنا يفرج كربتي، وده أنا عايز منك 100,000 جنيه سلف، وده أنت دلوقتي يعني الشاهد إيه؟ الرضا بقى، أو إيه؟ حسن الظن بالله، إن اللي حطك في الموقف ده، واللي حطك أنت في الموقف ده، انك ما تستاهلش غير كده. قلت له كده، عايز اطلق مراتي، ليه؟ عايز اشوف حاجه احسن. انت ما تستاهلش احسن من كده، هي دي انسب حاجه ليك، هي على قدك، هي دي ارزاق واقدار مقسمها حكيم خبير. تاني بقى للي هيكتب أنه سبحانه إذا أقام العبد في أي مقام كان ديني أو دنيوي فبحمده أقامه فيه، له الحمد على ذلك يعني، وبحكمته أقامه فيه، فليثق أنه لا يليق به غيره ولا يصلح له سواه. هو ده اللي ينفعك، هو ده اللي على قدك، هو ده حسن الظن. يوضحها ما بعدها أنه سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. سبحانه جل في علاه لا يمنع عبده شيئا وهو يستحقه فيكون بمنعه ظالما، حاشا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يقينك أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، وأنه سبحانه جل في علاه لا يمنع عبده شيئا وهو يستحقه فيكون بمنعه ظالما، حاشا، بل إنما يمنعه لمصلحته. يمنعه إيه؟ لمصلحته، ليتوسل إليه بمحابه، ليعبده ويتضرع إليه، ليتذلل بين يديه، ليتملقه ويعطي فقره إليه حقه، فيكون بذلك أحب إلى الله مما قبلها. يبقى عايزين النقطة الأولانية مهمة قوي، النص الأولاني اللي هو إيه؟ قلت قبل كده كنا جايبين واحد يصلح العربية، فانت اسمك ايه يا ابني؟ قال لي انا محمد المظلوم. قلت له مين اللي ظلمك؟ قال الدنيا ظلمتني. ما حدش ظلمك، انت اللي بتظلم نفسك. لازم توقن انك ما تستاهلش اكتر من اللي انت فيه ده. يعني ايه؟ يعني صحتك دي انت ما تستاهلش اكتر من كده، ربنا ما ظلمكش وخد منك صحة، الفلوس اللي بتجيلك دي هو انت ما تستاهلش اكتر من كده، ربنا ما ظلمكش ومنعك رزقك، الزوجة دي، الاولاد دول، الشغلانة دي، العقل ده، قياس البصر ده، قياس السمع ده، طريقة النطق دي، الطول ده، العرض ده، اللون ده، كل ده هو ايه؟ انت تستاهلش احسن من كده، بالعكس انت تستاهل اقل، بس ربنا كرمك الحمد لله. لازم تبقى على يقين أن الله لا يظلم. لو وقع في قلبك ذرة أن الله ظلمك كفرت. أنت واخد حقك وزيادة، لأن في الأصل اتفقنا امبارح، محدش فاكر ان محدش له حق على الله، نسيته أوام، ليس لأحد على الله حق، كل ما أنت فيه إنما هو محض فضل، محض فضل. فلذلك لما تطلب بقى ويمنعك، قلت لكم قبل كده قصة واحدة ست طيبة، بنت غلبانة عندها 35 سنة، كانت مدرسة إعدادي، وما شاء الله يعني يذكرون عنها أنها من ناحية الجمال جميلة، ووصلت 35 سنة وما اتجوزتش، وكل اللي يروح يتقدم لها يمشي. فبتقول لي هو أنا بطلب من ربنا حاجة وحشة؟ أنا بقول له زوجي عفاني، دي فيها حاجة؟ والرجالة مرطرطين بيجروا ورا النسوان ليل ونهار، ولا وحش مني ولا أكبر مني ولا أصغر مني ولا أصغر مني ولا أطول مني ولا أجهل مني، كله اتجوز وأنا قاعد أتفرج. لأ هو ده الاعتراض، مش رب. قلت لها ساعتها كده ربنا سبحانه وتعالى منع السيدة مريم من الأزواج عشان تبقى أم نبي كليم، أم نبي سيدنا عيسى، ومنع السيدة عائشة من الأولاد عشان تتفرغ لسيدنا النبي. فلو أنت برضاك يبقى ربنا فرغك لحاجة، احفظ القرآن، علمي المسلمين، اشتغلي في الدعوة، ادرسي فقه، ابقي أصولية بتاعت أصول إلى آخر. شوفي ربنا مفرغك لإيه، دوري على الحكمة من تفريغك، مش معترض على يا رب ولا طالب حاجة غلط. هي دي لما ربنا يمنعك حاجة أنا بلح يا رب يا رب يا رب يا رب ومفيش، طب أعمل إيه لما أطلب ومفيش؟ أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الدورة دي عشان تزكيت النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.